جمال الوردة الحلوة وقد جلست على ربوة، رأته نحلة فأتت تطير سريعة نحوا. جمال الوردة الحلوة وقد جلست على ربوة، رأته نحلة فأتت تطير سريعة نحوا. على أوراقها الحمراء أقامت تشرب العطرة، وقالت بعدما فرغت لها يا وردتي شكرا. على أوراقها الحمراء أقامت تشرب العطرة، وقالت بعدما فرغت لها يا وردتي شكرا. أتت في يومها التالي لتسألها عن الحال، أتت في يومها التالي لتسألها عن الحال، وتنعم مرة أخرى بشرب رحيقها الغالي. جمال الوردة الحلوة وقد جلست على ربوة، رأته نحلة تطير سريعة نحوا. وقالت أنت في الحسن أميرتنا وفي اللون، ولكن لست قادرة على التحليق في الكون. وقالت أنت في الحسن أميرتنا وفي اللون، ولكن لست قادرة على التحليق في الكون. أجابتها نعم حقا أنا في ربوتي أبقى، أجابتها نعم حقا أنا في ربوتي أبقى، وما أحتاج من أحد لأمشي نحوه شوقا. جمال الوردة الحلوة وقد جلست على ربوة، رأته نحلة فأتت تطير سريعة نحوا. وقالت بعدها أنت وعذرا منك يا أختي، قصير عمرك الفاني فهلا دائما عشتي. وقالت بعدها أنت وعذرا منك يا أختي، قصير عمرك الفاني فهلا دائما عشتي. أجابت إنما عمري بأمر الله لا أمري، أجابت إنما عمري بأمر الله لا أمري، كفاني أنني أحيا لنشر الحسن والعمر.